جميعا علينا جميعا ان اول ما يستفتح المؤمن الصلاة هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه بقوله الله اكبر. ولكن هذا التكبير مع الاسف الشديد قد تقدم بين يديه كثير من الناس ببدعة لا اصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا وهي التنصب بالنية. فكثير من الناس قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام يقولون نويت ان يصلي لله تعالى اربع ركعات فرض العصر مثلا مقتديا بهذا الامام او منفردا او اماما الى غير ذلك من الترجمه التي نسمعها في كثير من البلاد وفي كثير من الاسفار. فهذا التلفظ بالنية لا اصل له في السنة. واقول التلفظ بالنية حتى لا يذهب وهن احدكم او حتى لا يرجع علينا سؤال بعد الفراغ من هذه الكلمة. ان النية امر واجب لكل عبادة. فنقول نعم النية لا بد منها لكل عبادة حتى الوضوء والطهارة. ولكن البحث ليس في النية نفسها وانما هو التلفظ بها. ففرق بين التلفظ بالنية وبين النية نفسها. فالنية للصلاة لا بد منها وهي محلها القلب كما تعلمون جميعا. واما التلفظ بها على نحو ما سمعتم فهذا ليس هو اصل في السنة. فواجب المسلم اذن ان يفتتح صلاته بقوله الله اكبر ليس الا. ومن طريق ما يذكره بعض علماء الحنابلة وهو ابو الفرج بن الجوزي رحمه الله يذكر في بعض كتبه ان مثلا ان يتلفظ بالنية كمثل بيت اتى رجلا في داره فقام هذا الرجل ليستقبله فقال وهو ينهض اليه والى استقباله نويت ان اقوم اليك لاستقبالك والقيام بواجبك وبما يلزم لك. قال ابن الجوزي فكل احد يعلم حينما يشاهد صاحب الدار قام لاستقبال ذلك الزوج لماذا قام. فرب العالمين تبارك وتعالى اعلم منه بلا شك. فكذلك حينما يقول الانسان يقف بين يدي الله عز وجل يصلي فربه يعلم ماذا يصلي ارضا ام نصلا ظهرا ام عصرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.